الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصب، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبأ، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبأ، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. وبعد، فهذه عبادة في الهرج. ها؟ عبادة في الهرج. حد يعرف الحديث ده؟ الحديث ده بيقول يا جماعة بتاع العبادة في الهرج، حدش يسمع عن حديث عبادة في الهرج؟ ها؟ عبادة في الهرج يعني كل الناس يتهرجون ويلعبون وأنت تعبد الله عز وجل. ده مناسبة ماتش الأهلي والزمالك يعني. صلى على الرسول. كم مرة الأهلي كسب الزمالك يا جماعة؟ ها؟ عدد لا يحصى. إيه اللي حصل حضرتك بعد ما كسب؟ مرة كم مرة كسب الزمالك الأهلي؟ عدد لا يحصى. ها؟ إيه اللي استفدته بعد ما كسب الزمالك الأهلي أو الأهلي الزمالك؟ يعني خلاص الأهلي كسب 2-1، ها وبعدين؟ مثلاً يعني الزمالك كسب 3-2. ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت، ايه الفايده اللي دخلت عليك في عدد المرات التي لا تحصى قبل هذه المره؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. فاكر بعد الماتش قعدت سهران مثلا للصبح وانت عمال، ده الناس اللي هي بتاخد الكاس نفسهم، اللعيبه نفسهم، والله وتالله وبالله لو تنظر بعين المؤمن صاحب الفراسه تنظر كده، تقعد تبص هو بيبص في الكاس، بص معايا، خلي بالك معايا. ها؟ ايوه. بعدين حد غيرك حطيته، حد غيرك جه، بس يعني البوسه دي عملت لك ايه؟ انظر بعين الاعتبار بجد والله. ايوه البوسه دي، ها، وعملت تبص فيها كده، تبص في الكاس كده او الدرع اللي بياخدوه ده، ايه اللي انت خدته يعني؟ كعمال تعمل كده وتصور بالكاس، خلاص اتصورت، ها وبعدين مثلا يعني الفلوس فايده، الفلوس فايده معاك خلاص. لا، لو هنبص على الفلوس، الفلوس فايده كبيره، لكن الكاس ده اللي انت تسعى عليه ليلا ونهارا وعمال تمسكه وتصور بيه كده وتصور بيه كده، يعني ايه دي؟ يعني ايه القبله دي؟ هتعمل ايه؟ هتفيدك ايه في حياتك؟ ولا اي حاجه. هو على رأي من قال يعني 12 11 ولا 12، هم 11 11 و11 كام؟ 22. الناس اللي عماله تقطع نفسها على الاهلي والزمالك، 22 لاعب في الملعب. قال لك الناس اللي عماله، الناس الجعانين، ها في ناس كتير جعانين، يعني مش جعانين دي شتيمه، بس يا ولد مش جعانين دي مش شتيمه، جعانين قصدي يعني ان هي ان هم يعني فقراء، فقراء جدا، ويروح يدفع من دم قلبه في عشان يحضر في المقصور، يحضر في الماتش. ايوه يا ابني، انت راح تتفرج على، بتتفرج على 22 ملياردير، ها، وانت عمال تتخانق مع صاحبك اللي انت اللي هو سايب مراته في البيت من غير عشاء، تتخانق على ايه يا ابني؟ وليه اصلا؟ ما الفائده؟ ها، ولا عندهم ولاء، ولا عندهم اي ولاء. هو زيزو راح الاهلي ولا ايه؟ كان ولد كان ابن اخ ليا، يعني ابن اخه، كان ايه، كان بيحب زيزو ده اكتر من امه. انا بكلمك جد والله، كان بيحب زيزو ده اكتر من امه. ليه؟ عشان في الزمالك يعني هو ايه نجم الزمالك وكده. لما راح الاهلي قلت له ايه موقفك يا ولدي؟ طقطق كده راسه وسكت. فين حبك لزيزو؟ راح حب لزيزو. نسال الله العافيه. بتاع ده فيه سكر صح؟ معلش يا شيخ عبد الرحمن انا عامل دايت مش هقدر اشرب حاجه فيها سكر. اشربها انت. ها اشربها انت بقى. اشربها. انا مش عايز حاجه، مش عايز حاجه، انا اشرب ميه بس. معلش انا اسف والله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب. على راي الشيخ العدوي دعا دعاء جميل جدا في لما ذكر موضوع المطوشه ده، دعاء احفظه والله. قال اللهم ثبت علينا عقولنا. دعاء مهم جدا. اللهم ثبت علينا عقولنا. اصحاب العقول يعني. لذلك لو تنظر الى اكثر اهل الارض تراهم كما ذكر الله في كتابه. اكثر اهل الارض ايه؟ ربنا ذكرهم ايه؟ بايه؟ ها؟ وان تطع اكثر من في الارض ايه؟ يضلوك عن سبيل الله. تبص في جميع دول العالم في موضوع الماتشات دي تلاقي جماهير بالالافات المؤلفه. انت تبص كده تقول ياه ده ربنا على كده اصطفاني. والله تقول كده على طول، ده انا على كده ربنا اصطفاني، لان عقلي مش زي ايه. الحق احمد ربنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. انا كنت لسه في حديث قبل صلاه المغرب مع يعني مع حد انا بحبه، فبقول له ايه القلوب دي وعاء. القلب اللي ربنا بيحفظ فيه القرآن ربنا اختاره. مش معنى كده اللي مش حافظين القرآن ده ربنا ما اختارهمش، لا انا لا اقصد ذلك. زي ما واحد قبل كده كنت في مسجد الصحابة فبخطب ايه لماذا كسر الطلاق. ركزوا معايا معلش يا جماعة معلش. فبيقول له ايه، ركز في الالفاظ كويس جدا. الناس اللي مش هتفهم الالفاظ دي لازم توضح لها وتبين لها. فبقول فوق المنبر لو نظرنا الى اغلب الى الزواني، بقول كده الا الزواني، سنجد ان اكثر الزواني مطلقات. طبعا انا حاسس ان في بعض الناس تفهم غلط، هتفهم بقول ان اغلب المطلقات زواني. انا ما قلتش كده، انا بقول اغلب الزواني ايه، في فرق ولا مش فرق؟ ركز جدا في اللفظ. ومع ذلك وانا وضحت فوق المنبر قلت لهم خدوا بالكم يا جماعه بين قوسين، انا مش بقول اغلب المطلقات زواني، انا بقول اغلب الزواني مطلقات. يعني مثلا المطلقات دول الف، او احنا ما جيناش جنبهم خالص. قلنا الناس الله العافية الزواني 200 مثلا، لو جينا بصينا في الميتين دول ملناش دعوه بالمطلقات بقى خالص، المطلقات دول على جنب. لو جينا بصينا تعالوا هتقولي كده اللي بيزنوا دول هاتهم لي كلهم، 75% منهم مطلقات. ده المعنى ولو ده المعنى اللي انا قلته، اغلب الزواني ايه مش اغلب المطلقات زواني. ففي ناس ما بتركزش في اللفظ. ومع ذلك بعد الخطبه جه واحده ازاي تقول كده، ازاي تقول المطلقات ده ناس كتير. ما قلتش كده خالص، في مطلقات اشرف من الشرف. ما قلتش كده خالص، انا بقول هات الناس اللي بتزني النساء هتلاقي اغلبهم مطلقات. ليه؟ هم عرضه اكتر للزنا، البنات بتخاف على نفسها. لكن المطلقات هي كده كده مطلقه وما فيش زوج معاها وما فيش راجل، فساعات بتبقى هي محتاجه ده لان هي دقت ده، وما فيش حد هيقول لها انت شريفه ولا مش شريفه، يا خلاص كده كده اتجوزت واللي كان كان، يعني مش خايفه على نفسها في حاجه زي البنات. فبيبقى الداعي عندها ايه، الداعي عندها اكتر صليت على رسول. فانا بقول ايه، مش معنى ان انا بقول ان الوعاء اللي اختاره ربنا لحفظ القران ده وعاء، مهما رايت منه من سوء ومن معاصي خلي بالك ان ربنا اختاره وجعل قلبه وعاء للقران. خدت بالك؟ دي مش شأمه، دي ما لا تتجاهلها، اوعى تكنها على جنب. هتلاقي في معاصي، هتلاقي في سوء، هتلاقي في، بس خد بالك ان ربنا اختار الوعاء ده لحفظ كتابه. يعني زي ما قال كده ربنا سبحانه وتعالى لما النبي قال سيدنا عمر بن الخطاب، قال له ايه؟ قال له لما قال له عايز اضرب عنق حاطب ابن ابي بلتعه، دعني اضرب عنقه يا رسول الله، قال وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مع ان هو ارتكب خطا كبير جدا، بس اوعى تنسى النبي بيقوله كده، اوعى تنسى ان هو واحد منين، من اهل بدر، وده ليه منزله عند ربنا. فهو كون ان ربنا اختار القلب ده وعاء لحفظ القرآن، يبقى خلي بالك، ها خلي بالك، هذا ده راجل ليه ذكر عند الله عز وجل. ربك يخلق ما يشاء ويختار، كون ان ربنا اصلا اختارك مسلم، ها دون كفار العالم، المسلمين اكتر ولا الكفار؟ الكفار اكتر بكتير. ها زي اخي صديقي راح الصين، كان هو تاجر يعني، فراح يجيب بضاعه من الصين، قال لي ايه يا شيخ محمد، ده اللي انا شفت انك قاعد هناك 21 يوم تقريبا او 15 مش فاكر، قال لي ايه الناس اللي انا ما شفتش زيها ناس على الكم المهول في الصين، كم مهول جدا. قال والله تذكرت وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال لي وتذكرت قولك فوق المنبر، كلام ده من 15 سنة يعني، إني أكثر أهل أكثر الناس اللي خلقها الله في النار. دي حقيقة، ده ربنا اللي أخبر بكده مش أنا يعني. ها أكثرهم فين؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ده المؤمن أصلا. ده ما بالك إن بلد زي الصين دي أغلبها ملحدين، لا يؤمنون بدين سماوي اصلا ولا بمله ولا ديانه اصلا، هي الطبيعه بالطبيعه، والناس دي يعني ايه، ارحام بتدفع وقبور بتبلع وكده، ما عندهمش حته اله اصلا الاغلب، لا يؤمنون. طبعا في مسلمين صينيين، في مسلمين في مسلمين طبعا، بس دول بالنسبه للعدد بتاعهم قله قليله جدا، بالنسبه لعددهم قله قليله جدا. فكون انك انت تبقى مسلم في اوساط هؤلاء ناس، ده اختيار، ده ربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلي بالك من اختيار الله عز وجل. من كل أربعة كم مليار فيهم كم مليار مسلم؟ خد بالك بقى، الواحد من 2 مليار طلع نصهم كده، نصهم ناس بعيد جدا عن ملة الإسلام أصلا، زي الشيعة كده والعلويين والناس دي كفار في عندنا في أهل السنة والجماعة أصلا كفار، والصوفيين المتغاليين في دول باكستان والحتت دي اللي هم بيعبدوا الناس أشخاص ما بيعبدوش الله. شفت جماعة بتوع الأضرحة هنا عندنا، دول بالنسبة لهم يعني صحابة، دول بالنسبة لهم هنا اللي احنا بنقول عليهم مشركين، بيعبدوا الأضرحة دول عند السيد البدوي كده، دول بالنسبه للجماعه بتوع باكستان المتصوفه المتشددين في التصوف بالنسبه لهم صحابه، خد بالك. زائد انت لو طلعت اهل السنه والجماعه اللي هم مش هتلاقوهم نص مليار، لو طلعتهم هتلاقي ثلاث ارباعهم ما بيصليش. انا بكلمك جد والله. ايه الدليل؟ دليلي بص، في بلد زي مصر ودي اديان البلاد البلدان يعني اديان البلدان، اديان من السعوديه، خد بالك المصريين عندهم دين اكتر من السعوديين نفسهم، اكتر من اي بلد تاني الا طبعا موريتانيا، يعني مش بنتكلم على موريتانيا، موريتانيا عددها قليل، لكن خلينا في المصريين، وبلد كبير جدا ربنا ذكر انها مدائن في القران الكريم من كبرها وسعتها وطول عمرها، وهي اكثر عددا، مصر دي طول عمرها وهي الاكثر عددا، خدت بالك، ومفضله اكتر بلد ذكرت في القران اكتر من السعوديه نفسها. البلد دي شوف كده لما بتحصل حادثه زي اللي حصلت مش عارف 92 94 والعصريه الدنيا ظلمت بقت زي بعد العشاء بساعتين، مش فاكر سنه كام، ببص في العصر، بصيت في صلاه العصر على الشباشب وكميه الشباشب والناس اللي جوه المسجد، اقسم بالله ما عرفت اخش المسجد. الناس دي في العادي فين؟ احنا بنقف صفين في المسجد بالعافيه، في المسجد اللي ذكرته لك ده بنقف نص صف بالعافيه، المسجد مش عارف اخش من كتر الناس. اذا لو جيت تحسب نسبه وتناسب، اقفش بقى، امسك احسب كده نسبه وتناسب بنسبه المنطقه اللي احنا قاعدين فيها، المنطقه اللي احنا قاعدين فيها والناس اللي ماليه المسجد، المساجد ما تكفيش كنسبه وتناسب، المساجد والله المساجد دي ما تكفيش الناس اللي حواليها، مش انت بتقول المساجد كتيره على كترها ده ما تكفيش الناس لو الناس كلها صلت. بص في اول يوم رمضان صلاه الفجر، صلاه فجر اول يوم في رمضان، بتلاقي المسجد ايه ما شاء الله ما فيهوش نفس. اعمل نسبه وتناسب، هتلاقي مثلا نسبه 90% ل 10 الناس اللي دخلت مش في الايام العاديه بتخش تصلي، دول 90%، والعشرة هم العشرة في المية اللي بيصلوا معاك على طول. يعني أكتر الناس ما بيصلوش. ده اللي يخليك، ده اللي يدلك إن الناس أكتر الناس ما بتصليش أصلا. مش بقول كلام كده جزاف، أنا بقول لك كلام عليه دليل. لو الناس بتصلي المسجد ده مش هيكفي. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فربك يخلق ما يشاء. قلوب يا جماعة، والله قلوب، ربنا يا رب يجعلنا صالحين، أسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. سريعا بقى نقرأ الأحاديث دي. الحديث دي احنا قرأناها يا جماعة وشرحناها كتير، فأنا أقرأها قراءة، شرحناها كتير. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. استدلوا الجماعة اللي بيقولوا إن صلاة السنة، وده الجمهور اللي قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة، استدل بالحديث ده، قوله صلى الله عليه وسلم: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يعني يصلي وحده لا يصلي مع الجماعة. وعن أبي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قلت له، هو أبي بن كعب يعني: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، وقت الظلمة وقت الحر الشديد، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. خد بالك من كلمة ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، قال العلماء فيه دليل على كتابة الخطوات من المسجد للبيت بعد الصلاة. اوعى تظن ان انت خطواتك مكتوبة وانت طالع من بيتك رايح المسجد بس، لا، انت خطواتك مكتوبة وانت طالع من بيتك رايح المسجد، ومكتوبة وانت طالع من المسجد رايح بيتك. تاني الحديث قال: اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فالنبي قال له ايه؟ قد جمع الله لك ذلك كله، كل دليك، روحك ورجوعك. من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. انا طبعا هقرا لك الروايه الثانيه، اتمم الروايه دي اللي رواها، روايه برضو كعب ابي بن كعب، بس الثانيه ما شاء الله تحسسك بالحديث فعلا. بص الكلام، قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أبعد بيت في المدينة، وإحنا قلنا قبل كده إن المسافة ما بين المسجد مثلا لبني سلمة أو العوالي مسافة 4 أميال، زي مثلا من أول شارع ناصر لآخر شارع ناصر، من أول شارع ناصر عند العوايد لغاية آخر شارع ناصر عند الفندقية، ماشي؟ دي تقريبا 4 أميال. فتخيل هو بيمشي المسافة دي كل ما يروح لظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، خدت بالك؟ بيمشي المسافة دي رايح جاي. فسيدنا أبي بن كعب بيقول: أنت بتمشي في الظهر في عز الحر المسافة دي كلها؟ فبيقول له: اشتري لك حمار تعال عليه المسافة دي، بدل ما تمشي المسافة دي كلها في الرمضاء، يعني الرمضاء اللي هو شدة الحر، الرملة السخنة، فرح اسمع بيت الحديث. قال أبي: فتوجعت له أو توجعنا له، فقلت له، يعني أنا قلبي وجعني لي، أنا صعبان علي قوي، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد. الرواية دي رواية جامدة أوي. الرواية دي أنا ما أحبش والله أن بيتي يكون لازق في بيت النبي. طبعا قال الكلمة دي وسيدنا أبي بن كعب شال في نفسه قوي، وقال كلمة، قال جواه دي كلمة كبيرة قوي، وإزاي تتقلب المنطق ده، وإزاي تتقلب اللفظ ده، وإزاي مش عايز تبقى بيتك جنب بيت النبي يعني. قال: فتحملت إيه؟ فتحملت بها حملا. قال: ما أحب أن بيتي مطنب، والأطناب اللي هي الأحبال يعني ملزوق بحبل جنب بيت النبي. قال: فحملت به حملا، شال في قلبه وزعل قوي سيدنا أبي، حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه النبي، قال له: تعالى بقى، أنت قلت كده ليه يعني؟ فقال له الرجل مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. قال له: والله لا أحب أن يكون بيتي مطنب من بيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأني أبتغي بذلك الأجر من الله في ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. كل شيء أنت احتسبته هو ده الاحتساب بقى يا جماعة، عشان تيجي تسأل على حديث رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هو ده الاحتساب. أنا جوايا بعمل كده عشان أخد الأجر، عشان أخد أجر رايح جاي، عشان أخد أجر القيام. أنا بعتكف عشان ربنا ينولني ليلة القدر. ليك فاحتسبت، اللي أنت عملته عشان تاخده هتاخده، وده اسمه احتساب. ها؟ قال له: إن لك ما احتسبت. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد. نائية يعني إيه؟ بعيدة. فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، يبقى جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وتتقال في اللغة العربية خطوة بفتح الخاء وخطوة بضم الخاء. إن لكم بكل خطوة، بكل خطوة درجة، درجة ترفع. طب لو يعني الرجل عنده سيئات يبقى بتكفر، ما بترفعش، يبقى بتكفر ما بترفعش. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فضيت حوالين المسجد البيوت. كأن إيه؟ كأن الصحابة طلعوا للجهاد، وكأن مثلا واحد زي سيدنا معاذ بن جبل خلاص خد نفسه، خد أهل بيته، خد عياله وراح اليمن، مش راجع تاني. وحصل كده ولا ما حصلش؟ حصل. قال له: يا معاذ، لعلك ألا تراني بعد عامي هذا. وفعلا ما شافش النبي، النبي ودعه وراح اليمن عشان يحكم هناك، يبقى هو الأمير. وسيدنا معاذ هو ماشي طبعا بناقته بكى، أو بفرسه بكى. ليه؟ إحساس إنه مش هشوف النبي تاني، خلاص بقى راح يؤدي مهمة يا جماعة، والمهمة تقتضي أن تكون كلمة الله هي العليا، ودي أهم عنده من رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الدين، إقامة الدين، ها، أحب إليهم من كل شيء، والحق أحب إليهم من كل شيء، رفعة الدين هي المحببة. وإن كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وما فيها، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: لعلك ألا ترى. فتحس إن الكلمة دي فيها إن الصحابة غدروا بيوتهم عشان خاطر إعلاء كلمة الحق. يروح بقى كل واحد يروح يجاهد. كم صحابي سكن مصر ومات في مصر؟ كتير. كم صحابي مات في العراق؟ كم صحابي مات في دمشق؟ كم صحابي مات في، هتبقى لك كم من الصحابة ماتوا في البلدان؟ كتير، لا يعلمهم إلا الله. راحوا وما رجعوش تاني خلاص. ولك خلت البيوت، خلت الديار، خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. يعني بقى بالمسجد حوالي فاضي نسكن احنا بقى. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. قالها لهم مرتين أو ثلاثة، خليكم مكانكم، كل خطوة بتخطوها من بعد مسافة بعيدة لغاية المسجد بيتكتب لكم. ونفس الحديث: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. قالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحول. والله قالوا: احنا فرحنا جدا احنا ما تحولناش، الحمد لله. ما كناش هنفرح بعد ما عرفنا الحديث ده، ما كناش هنفرح ان احنا عازلنا جنب المسجد. كلهم يا جماعة بيدوروا على الأجر، كله بيدور على الأجر، الأجر فين وروح له، مش اللي هي الفشخرة والعظمة والتباهي، لا لا خالص، هم عايزين الأجر بس. باب الممشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. طبعا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الرواية الثانية معلش. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هل يبقى من ضرنه شيء؟ لا يبقى. ضرب المثال ليه ضرب المثال بده؟ قال لك عشان يقول لك ان المحسوس شبه المعقول بالضبط. ما ايه المحسوس؟ المحسوس ده النهر. حضرتك في روايه كده خارج الصحيحين قال الصحابه ايه؟ قال لهم: لو انت رايح عملك الدوام اللي انت مداوم عليه وفي طريقك للعمل 5 انهار، فكل ما تتعب تنزل نهر، تخلص تخش النهر اللي بعده، كل يوم تخش 5 انهار تغتسل، هل يبقى من درن؟ ايه الدرن؟ الدرن اللي هي الوسخ. والوسخ دي لغه عربيه، مش بقولها كده، الوسخ دي كلمة عربية فصحى. وفي رواية الخارج الصحيح بقولك عليها دي، قال: هل يبقى من وسخه شيء؟ ها؟ هيبقى عليه حاجة من هذه الوسخات؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك ده بقى المحسوس، ان انت تخش في النهر وتنضف، ده شيء محسوس اهو، جسم ينضف، حاجة محسوسة ولا مش محسوسة؟ انا بنزل وانا بطلع وانا بشتغل وانا بعرق، ده شيء محسوس ولا مش محسوس؟ طب ذنوبك شيء ايه؟ شيء معنوي. فنقلك من المحسوس لإيه؟ المعنوي. عايز أقول لك إن المعنوي ده نفس اللي بيحصل فيه بالظبط هو اللي بيحصل في المحسوس ده. أنت كل ما في اليوم طول ما أنت عايش اللي بيحصل بترتكب ذنوب وأثام بتكتب عليك إيه؟ خطيئة تكتب عليك لغاية ما الصحيفة إيه؟ الصحيفة تتملي. فأنت كل ما تصلي صلاة بتعمل إيه؟ بتغسل الخطايا دي فتتمسح، تقوم خش الصلاة اللي بعدها تتمسح، خش في الصلاة اللي بعدها، فما بين كل صلاة وصلاة في خطايا في أخطاء، اللي بيحصل الصلاة بتمسح الأخطاء اللي قبلها. في حديث كده رواه أحمد عايز أتذكره والله. تحترقون فإذا صليتم الظهر جاءت فغسلتها، وتحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر إيه؟ غسلتها. وتحترقون تحترقون، إنسان كده طول ما هو عايش بيحترق بالذنوب والأسام، حاجة كده بقى طبيعة بشرية، طبيعة بشرية. فلكن ربنا جعل الصلوات دي مكفرات. يجي بعض الأئمة يقول لك طيب إذا كان الله عز وجل في كتابه يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فأصلا لو أنت ما ارتكبتش الكبائر حتى لو ما اغتسلتش، لو ما كفرتش عن سيئاتك، لو ما تبتش إلى الله، طول ما أنت ما ارتكبتش الكبائر فالدنيا إيه؟ كده كده أنت هتدخل الجنة أصلاً، أنت كده كده ذنوبك مكفرة مجرد أنك مش هترتكب الكبائر. حصل؟ طبعاً حصل، ده وعد الله، ومن أصدق من الله قيل. وعد الله لا يخلف الله وعده، فقال كده إن تجتنبوا، ده وعد، وإن دي شرطية، إن دي شرطية، وفعل الشرط هو تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيه؟ نكفر، جواب الشرط هو خلاص، يبقى ربنا وعد إن نفذت الشرط ده ينفذ لك الوعد اللي هو وعده. ما ارتكبتش ولا كبيرة في حياتي تخش الجنة حتى لو ما تبتش إلى الله، ده المعنى. راح العلماء طبعا، إيش الإمام ده؟ واحد من شراح البخاري، علم من أعلام أهل السنة والجماعة، مش واحد عادي اللي قال الكلام ده، وساب السؤال ده وما ردش عليه لأن هو نفسه مش لاقي له إجابة. قال فما فائدة الصلوات إن هي تكفر؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمسا هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. من الخطايا كده كده مكفرة، ده عدم ارتكاب الكبيرة. حد عنده جواب؟ لغاية ما أشرب بس المية، والله نفسي أشرب مية. تعب يا ابني، فين ال الحمد لله، كب المية خير هنكسي. حد عنده جواب؟ انت 10 10، ايه الحلاوة دي؟ انت اسمك ايه قلت لي؟ محمد. عسل محمد، والله ربنا يحفظك يا رب. يا جماعة هو مشترك الصلاة كبيرة اصلا، هو لو ترك الصلوات كيف ستكفر الخطايا وهو مرتكب للكبير؟ مش احنا عارفين حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حلو، وربنا قال نفس الكلام إن تجتنبوا إيه؟ كبائر ما تنهون عنه. طب أنا لو ما صليتش الصلوات الخمس اللي هي هتكفر، لو ما صليتهاش ما انا مرتكب لكبائر، ده اكبر كبائر. ده العلماء مش ده المتساهل فيهم الكبيره، المتساهل اللي مش متشدد يعني الكبيره. اما التانيين قالوا ايه؟ كفر. قالوا كفر، ده المتساهل الكبيره. اما الباقي قال ايه؟ الكفر. خلاف بقى بين العلماء كبيره ولا كفر، هنقول ان هي كبيره. ما هو ارتكب كبيرة كيف سيكفر عنه سيئاته لو ارتكبها؟ وبعدين في رد تاني رده الإمام ابن حجر، رد روعة، وغيره طبعا من العلماء. لا خلاص بقى مش هنتابعك معانا، اقعد بقى. لا خلاص انا مش هشرب تاني، هشرب دي بس. جزاك الله خير. قال ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الحياة الدنيا كلها منذ أن بلغ الإنسان إلى أن يموت. ركز معايا في الكلام ده كويس جدا عشان الكلام ده مهم جدا. ربنا خلق الإنسان مكلف من إمتى لغاية إمتى؟ من بلوغه لغاية لما يموت. حلو، فوعده سبحانه وبحمده أن يكفر عنه سيئاته، أن يدخله الجنة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أن يدخله الجنة لو حافظ على نفسه من الكبائر منذ بلوغه إلى أن يموت. وعد إيه؟ وعد عمري، وعد عمر، مش بيتكلم على اليوم والليلة. في الآية ربنا ما بيتكلمش يا جماعة على اليوم والليلة، بيتكلم على إيه؟ على عمر. حضرتك من ساعة ما بلغت لغاية ما تموت إن شاء الله يعني ما ارتكبتش ولا كبيرة، أبشر ببشرى الله لك. ده معنى الآية، إن ربنا هيدخلك الجنة خلاص. لكن كلام النبي على الصلوات بيتكلم على مكفرات اليوم والليلة، الذنوب اللي فعلت فين، اللي اتفعلت في اليوم واللي اتفعلت في الليلة، هي دي اللي تكفر بين، تكفر بالصلوات، تكفر بصيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيه؟ طبعا هو أساسي أنت اجتنبت الكبائر من أول ما بلغت لغاية يما توفاك الله، اجتنبتها ربنا سبحانه وتعالى وعدك وعد، وعد آخر، وعد ضامن، تبالك أنت متأكد أن ربنا وعدك الوعد. زي كده بالظبط لما تكلم ابن القيم في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر في البخاري وحديث بريدة، بريدة بيقول ايه، بيقول بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ايه؟ لا مفيش متعمدة في الحديث ده، الرواية رواية البخاري، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ابن القيم بقى لنفس الكلام اللي اتقال في انت تجتنبه ده قاله بالظبط في الحديث ده، قال ايه الكلام يا جماعة في قد حبط عمله، ليس حبط عمل عمره، يعني انت دلوقتي بتقول قد حبط عمله، عمل ايه، عمل انهي عمل، اليوم ولا الشهر ولا السنة ولا العمر. فقال كلام جميل، قال لك اذا كان مداوما على ايوه طبعا هي متعمدا دي، بس مش متقالة في الحديث. انت قصدك في النهايه المعنى، المعنى طبعا متعمد، لان من ترك صلاه العصر وله عذر عادي، انت ليك عذر، لكن الكلام على المتعمدين. فقال من ترك صلاه العصر مصر على ترك صلاه العصر في حياته متعمدا في حياته عموما، فده قد حبط عمل حياته ايام عمره. الاحباط يكون ليه، احباط عام لعمل عموما كله. ولكن إذا كان ترك صلاة العصر يوما واحدا متعمدا فقد حبط عمل هذا اليوم. معايا يا عم حمزة المعلومة دي وصلت؟ تمام؟ فهمت يا جماعة؟ هو بيتكلم على اليوم، على العمر، أفضل الصلوات على الإطلاق، أفضل الخمسة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. الآية كانت نازلة كده، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فنسخت كلمة صلاة العصر لكن بقيت ثابتة في السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ماشي، فالكتاب والسنة بيقولون هي صلاة العصر ربنا أوصى بها خاصة، وذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو. طب ما جبريل وميكال منين؟ من الملائكة، ذكر الملائكة بعد كده ذكر مين؟ ليه بيذكر جبريل وميكال؟ هما كده كده تذكروا مع الملائكة، عشان كده بقولك ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني كأنه بيقول وأخصوا بالذكر الصلاة الوسطى صلاة العصر، أخصها بالذكر. نفس الآية اللي في سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله وما أنزل إليكم، يؤمنون بالله واليوم الآخر والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، صح كده الآية قلتها غلط صح؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون قول كده يا شيخ علاء عشان أنا الآية تاهت من دماغي، والمؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. بص الكلام، لو ركزت في الآية شوف الخصوص، الخصوص فين في الآية يا جماعة؟ حد ليه علم باللغة العربية؟ فين التخصيص في الناس اللي بتقيم الصلاة في الآية؟ بالله عليكم بجد والله عايزين نعمل درس نحو، ايه رأيكم؟ عملت درس النحو والإخوة قالوا لي بعد إذنك يا شيخ مش عايزين ناخد نحو. لا يا سيدي، بص في الآية تلاقي إيه؟ والمقيمين الصلاة. المقيمين دي جمع إيه؟ ها؟ اسمه جمع إيه في اللغة؟ جمع مذكر سالم. عندنا في اللغة العربية جمع المذكر السالم بينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو، تمام؟ يعني لو قلت مقيمين يبقى دي ايه، مجرورة يا منصوبة؟ ما هي بالياء. لو قلت مقيمون يبقى ايه، مرفوعة. حلو. الآية كلها في المذكر السالم اللي اتذكر فيها وهي معطوفة على بعضها بتاخد نفس الإعراب بالظبط. يعني لو قلت لك مثلا دخل أحمد ومحمد ومحمود وأمجد وزيد وعبيد، طالما في واو يبقى كله معطوف على كله، كله بياخد نفس حكم الايه، الإعراب، خلاص بالواو دي. فهو قالك ايه، والمقيمين الصلاة منصوبة، يبقى المفروض اللي وراها يجي ايه، منصوب. لا بقى بص بقى اللي وراها جاي ايه، لا لا لا مش حال، ما الحال اللي بعد منه كواو هيتعرب حال زيه، ما دام ده حال يبقى المعطوف على الحال ايه، حال، صح؟ والمعطوف على الحال اللي بعده برضو زيه حال، طالما في واو عطف بياخد نفس الاعراب هو. وده بيسموه عندنا في اللغه العربيه ايه، المعربات بايه، بالتابعيه. عارف الاربعه التوابع، العطف والتاكيد وايه تاني، خلاص مش هنخش في اللغه. المهم بقول لك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، إيه ده ما قالش والمؤتين الزكاة، ها؟ والمؤمنون بالله واليوم الآخر، إيه ده ما قالش والمؤمنين بالله واليوم الآخر، لأصل الكلام إن هو أصلا مرفوع. طب اشمعنى دي جت منصوبة دون المرفوعات دي كلهم؟ هناك في اللغة العربية بقول لك في حاجة اسمها نصب للتخصيص. والله في كده نصب للتخصيص، دي في اللغة العربية ثابتة عندنا. يعني كانوا بيقولك ايه، وأخص بالذكر المقيمين الصلاة، كمل بقى الإعراب، والمؤتون الزكاة بالرفع، والمؤمنون بالله بالرفع. معايا يا جماعة؟ دي آية في سورة النساء، عايز اقولك أخص بالذكر المقيمين الصلاة، وأخص طبعا في المقيمين الصلاة الذين يحافظون على صلاة العصر، حافظوا على الصلاة والصلاة وسط، وقوموا لله قانتين. عاصي من فعلها ومات هو يفعل في ذمة الله، يعني في هو في علم الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أرأيتم، يا سلام على ضرب الأمثلة. طب والله العظيم عايز أعمل سلسلة اسمها الأمثال في الكتاب والسنة، أما ده ضرب مثال. الأمثال يا جماعة في الكتاب والسنة لو أنت عملت فيها سلسلة خطب أو دروس هتكتب فيها كتب. كم مثل ضربوا ربنا في القرآن؟ كتير. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ربنا كتير جدا في الكتاب يضرب لك الأمثلة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أمثلة بقى، أمثلة أمثلة أمثلة. ها؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، مثال تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فهمت المثال؟ مثال اضرب بقى. وضرب الله إيه؟ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها. النبي يقول لك مثل المؤمن كمثل النخلة، مثال. ها مثال، بص المثال، أرأيتم مثال برضه لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. مش نهر مش مية راكدة، لا نهر جاري أو نهر بالنون والهاء والراء دي، من نهر نهر الدم يعني أصبح كثيرا، ونهر من سعته وكثرة مائه، ونهار من سعة ضوئه. ها كل الكلمات اللي هي فيها أصل نون وهاء وراء بتدل على إيه؟ على السعة والكثرة. ها نهار لسعة ضوئه، نهر نهر مش مش مش مش بركة بيتوضب هنا، ده نهر يخش يغتسل وما بتجري يعني ما نضيف. حديثه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. من غدا إلى المسجد وراح، والغدو والرواح في الشرع من البكرة والعشية، اللي بياخده بيبقى الصبح بدري، واللي بيروح وبتقولها في اللغة العامية روح، لغة على فكرة فلان روح بيته، روح دي لغة عربية فصحى، روح من الرواح. والإنسان ما بيخلص شغله غير في آخر النهار من الرواح اللي هو آخر النهار. أما الغدو اللي هو غدا اللي هو الصبح من صلاة الغدات، من الفجر، من الصبح، من شروق الشمس. فاللي بيصلي في وقت البكور واللي بيصلي آخر النهار، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أنا انتهيت. أحد له سؤال؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.